وما خلفهم يحيطون به علما وعدت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما ولا تعجل بالقرآن إليك وحيه وقل رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.